خمسة من أئمة، خمسة من أئمة الشعب رواه قبحهم الله. عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا الموجود الراوي الحديث نفسه مين؟ محمد ابن علي. محمد ابن علي كان يلقب بالبغي، يعني الشيعة قبحهم الله اتخذوا اثني عشر إماما، اثني عشر إماما جعلهم أئمة فيهم الخلافة والوصاية والولاية كما يقولون كما يعتقدون. في هذا السنة طبعا هو حاشا لله أن يكون هؤلاء الأئمة رضي الله عليهم هؤلاء الصحابة والتابعين قد أقروا رافضة على ما يعتقدون كما فعل النصارى. النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام إلها وهو لا يقول هذا الاتخاذ. كذلك الروافض اتخذوا هؤلاء الصحابة والتابعين أئمة لهم، هم لا يقولونهم على هذا الاتخاذ ولا يقولون هذا البلوغ فيه، لكن الروافض رحمه الله فعل ذلك. المقصود دي يعطيك خلفية عن بعض ما يعتقد الروافض. الروافض يعتقدون أن لهم 12 إمام في هذا السنة، خمسة من أئمة الروافض من الأئمة التي يعتقد فيهم الروافض. محمد طبعا احنا عندنا رواه حديث محمد بن علي بن حسين بن علي، دول كام؟ أربعة. محمد بن علي اللي هو رواه الحديث كان يلقب بالإيه؟ بالباقر، يلقبه الروافض وكان يلقب بالباقر أيضا، وهو منتشر عند الروافض بالإيه؟ بالإمام الباقر. الباقر ألف باء أيوه ألف باء لا ألف قاف الباقر، وسمي بالباقر لأنه بقر العلم. بقر الإيه؟ كأن العلم كان في شيء مغلق فبقره أي قطعه ووصل إلى أصله فعرف مداخل العلم ومخارجه رضي الله عنه رحمه الله، فلقب بالباقر لأنه كان من كبار العلماء وهو كذلك رحمه الله، فلقب بالباقر لأنه بقر العلم فعرف أصل العلم. وعلي ده بالطلب الأول إمامه طبعا الأول سيدنا علي. طبعا يبقى محمد بن علي يلقب بالإيه؟ بالباقر. ابن جعفر هو عن ابي جعفر، جعفر لقب الايه بالصادق مشهور. تمام. طبعا من بعد الباقر افترقت الروافض الى طائفتين كبيرتين، افترقت الشيعة الى طائفتين كبيرتين. طائفه الروافض يعتقدون ان الامام هو جعفر ابن جعفر بن محمد، وطائفه اخرى تلقب بالاسماعيليه لان كان محمد بن علي رضي الله عنه رحمه الله كان له ابن اخر يسمى اسماعيل، اسماعيل بن محمد طائفه الاسماعيليه. فالروافض من عند الامام الخامس، الشعب عند الامام الخامس افترقوا الى طائفتين كبيرتين، الروافض اللي هم نعرفهم الاثني عشريه والاسماعيليه. الروافض يلقبون ايضا بالجعفريه لان فقههم كله يرجع الى جعفر الصادق، جعفر بن محمد رضي الله عنه. طبعا يكتبون عليه ده مش فاكر انا. فجعفر يلقب بالصادق، ده الامام المعتمد عند مين؟ عند الشيعة الروافض. ابن محمد بن علي رحمه الله له ابن اخر يسمى مين؟ اسماعيل. اتخذوه طائفه اخرى من الشيعه اماما له ويلقبون بالايه؟ بالاسماعيليه. والاسماعيليه من اخبث الروافض، من اخبث فرق الشيعه ولا لا موجودين. اللي كان منهم الفاطميين اللي حكموا مصر. يعني الاسماعيليه لا على اسمه لا الاسماعيليه لا الاسماعيليه دي اسمها كانوا البنات لا ده مصريين لا الشعر الرواه الشعر الاسماعيليه هم اللي حكموا مصر، اللي كان بيحكم مصر كان شعر اسماعيلي كان طالع عنهم من ده، وكان مصر في لطف تاريخ الباطنيه ظهر مش احنا سنه 100 رحمه الله ظهروا من ايه؟ الرفض وباطنهم الكفر المحض. كل طوائف الاسماعيليه اللي فرق منهم النصيريه فرق منهم الايه النصيريه اللي هم بعد كده الدروز لا الدروز ديت ما هو دول يعني دول يعتبر فرقه خرجت من الاسماعيليه، بس الاسماعيليه حاليا موجودين اكيد موجودين في السعوديه في نجران، يعني هم موجودين في السعوديه في نجران، وزي ما قلت لكم قبل كده في قبيله في السعوديه اسمها قبيله اليامي ده اغلبها اسماعيليه اليامي، بس فيها منهم فرع بس سنه ليه؟ لان كان ايام حرب الملك عبد العزيز في الجنوب عند نجران كان اسر احد اجداده احد الفروع يعني واحد من اليمين وسجن في صنف الرياض فتسننت الايه؟ قبيله مش قبيله الفرع كان ده من قبيله اليمين لكن اليمين ولقبوا هنا في السعودية للمكان المكرمة المكرمة المكرمة يلقبونها في السعودية للمكان وهم موجودين كلهم في نجران لذلك نجران شيعة نجران إسماعيلية مش رافضة شيعة نجران اللي موجودين في نجران في السعودية إيه إسماعيلية طبعا هنا كفروا بعضهم بعضا كفر بعضهم إيه بعضا من الرافضة بيكفروا الإسماعيلية أصلا لأنهم لا يعتقد أي واحد يعتقد في أحد أئمتهم هو كافر فطلع على الإسماعيلية يعتقدون في عمل جعفر الصادق فيعتقدون بكفر الرافضة يعتقدون بكفر الإيه الإسماعيلية المكان اللي هم موجودين في السعودية الكرومي يعني احنا كان فيه محتاج لهم في السعودية كده هم ميزتهم حاجة هم أجهل ناس بدينهم لا جهل يعني لا يعرفون قواعد دينهم فلذلك هم يتعاملون مع السنة بإيه؟ يعني بأريحية يعني عادي ما تلاقيش فيهم مشاكل بينهم وبين السنة المشاكل كلها تيجي من مين؟ من الروافض من شعب القطيف لأن لهم علماء وينشروا مذهبهم ويعلموهم لكن المكان ليس لهم علماء ولذلك عشان نفس السنة من أي مشاكل لكن دائما المشاكل تيجي من الروافض هم مثل لو سمحت مثل الحسين بيقولوا سفينته شبه سفينة نوح وسفينة الحسين أوسع شوية فجعفر بن محمد يلقب بالإيه؟ بالصادق ومحمد بن علي يلقب بالإيه؟ بالباطل وعلي بن حسين يلقب بزين العابدين والحسين بن علي رضي الله عنه يلقب بالإيه؟ بالشهيد يلقبوه بالإيه؟ بالشهيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الإيه؟ هو الإمام رضي الله عنه سؤال الشيخ ممدوح الله يكرمه سؤال جيد جدا على فكرة لما قال هل علي منهم أم لا من مين؟ من الاثنى عشر إماما طبعا ده الإمام الأول لا ده ديت فيها قصة سهلة وديت أصلا تنسف مذهبهم من أصله لأن في كتاب الكافي إذا عدت الاثنى عشر إماما يبقى إذن الأئمة انتهت إذن ليس هناك إمام في السرداب منتظر لو عدتهم الإمام علي هتلاقيهم 12 يبقى اللي في السرداب رقم 13 لا في السرداب 12 لا موجودة في الكافي هطلع بس المغرب تجيب الأئمة كلهم موجودة في الكافي لو قرأتهم لو عد علي منهم لصار الاثنى عشر إماما قد بعثوا وتم دينهم أما انتظارهم للإمام الغائب اللي هو في السرداب ده يبقى رقم 13 لا بس بقى يا محمد هو كان سؤال حسن لا بس بقى في حتة مهمة جدا لازم نعتقد إن هم أصلا من عقيدتهم ان هم ليه هم بيقولوا ان هم 12 يا الامام ال 12 بتاعهم اختفى يعني لو افترضنا جدلا ان الامام ال 12 ده اتجوز وخلف ما كانش هيقعد عند ال 12 اللي وصلوا لغايه النهارده يا اما هم ليه وقعوا عند ال 12 لان ال 12 اختفى ما عادش ليه اولاد فوقعوا عند ال 12 امام الروايه اللي في الكافي بتقول ان هم نصت على ان هم 12 امام 12 اماما كده هي الروايه كده الروايه انهم 12 اماما فلان وفلان وفلان وفلان إذا عد فيهم علي رضي الله عنه وأرضاه واخد بالك يبقى إذا تم دينه لا خلاص ما عادش للإمام المنتظر ده خلاص ما يتعد لو اتعدى هيبقوا 13 وهذا ينسف مذهبهم من الأساس طب لو افترضنا جدلا إن كان هنقول يعني جدلا إن المهد دلوقتي اللي هو 12 أو 13 على أي حال كان موجود ومتجوز وخلف ابنه كان هيبقى إمام ولا لا؟ ما هو لا شك ان هو يبقى امام بس احنا بنتكلم دلوقتي في احنا بنتكلم احنا لا نبني امورنا على الجدل ولا الافتراض لا ماشي انا عايز اوصل له ايه هم نقبوا باثنى عشريه جبرا عليهم لان هم ال 12 بتاعهم اختفوا ما عادش موجود النص في الكافي كده ان هم 12 امام لا يزيدوا لا يزيدوا هو هم اللي فيهم اكيد قالوا 12 فالقصد ان هي فعلا لا دي حته جميله جدا ودي في الاصل بتاعهم اللي هو كتاب الكافي موجوده لو عد عليه لصاروا 12 اماما وتم الدين لهم ما اذا انتوا 12 لا ان شاء الله المره الجايه لو يتحسب عليه لا يتحسب بالعلي لا هجيب لك ابراهيم جيب لك ابراهيم الكافي ان شاء الله موجود لو تراجع الله المستعان فبنقول ان ده في الحادثه يعني تديك خلفيه ثقافيه يعني عن ائمه الايه؟ عن ائمه الرسول رحمهم الله كما قلنا ان هؤلاء من ائمه السلف اصلا يعني من حسين بن علي رضي الله عنه هذا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب اهل الجنه. وعلي بن حسين وزيد العابدين يقول زيد العابدين من كثره عباده الله عز وجل. من كان احسن الناس عباده. محمد بن علي الملقب بالباطل كان من علماء السلف وكان يؤخذ عنهم العلم. كذلك جعفر الصادق رضي الله عنه رحمه الله. لكن هؤلاء اتخذوهم ائمه وهم لم يقدروا على ذلك. كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم عليه السلام الها. ولا يقولهم على ذلك فممكن واحد يقول ازاي دول أئمة السلف وازاي يكونوا أئمة بالشيعة الشيعة خدوهم أئمة يعني عملوهم أئمة هم اتخذوهم أئمة جعفر الصادق جعفر لقب الصادق. طبعا في بعد موسى بن جعفر بعد الإمام السادس موسى اسمه موسى بن جعفر، وبعد علي بن موسى ملقب بالرضا، محمد بن علي ملقب يعني هو لهم 12 إمام ملقبين مرتبين، كل واحد له لقب حتى تصل ال 12 هو الملقب بالإمام. فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. كانوا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله، لأن عبد الله أبو عبد الله بن حرام من أحد الشهداء فهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك سعى. هذا الحديث يعني من فوائد الحديث أن الإنسان يسن له أو يستحب له أن يستطيل يستعمل الماء، فقال يكفيك سعى، والصاع يقدر بأنه أربعة أمدد أربعة أمداد أو أربعة أمدد بمدة رجل المتوسط أربعة إحفن يعني. فقال يا فيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ويتوضأ بمدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني حث على أن الإنسان يغتسل في استعمال الماء حتى ولو كنت على نهر جار. فقال رجل ما يكفيني، قال رجل من الجالسين وهو كما ذكر في الحديث الحسن بن محمد بن علي، لأن سأل سيدنا علي رضي الله عنه كان متزوج بفاطمة الزهراء وكان له زوجات أخرى غير فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متزوج امرأة من بني حنيفة وكانت تلقب بالحنفية، فكان ينسبون محمد بن علي لقبونه محمد بن الآية الحنفية تمييزا له عن أولاد فاطمة رضي الله عنها، فهو صاحب علي رضي الله عنه محمد بن علي، لكن كان يلقب بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه حتى يتميز عن أولاد مين؟ أولاد فاطمة رضي الله عنها. فهو الحسن بن محمد بن علي اللي هو هذا ابن محمد بن الحنفيه اللي هو غلب يكفيه، لانه كان رجل كفيف الشعر، فقال جابر كان يكفي من هو اوفر منك يعني اكثر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انبنى في ثوب. هل اللي انبنى في ثوب هو رسول صلى الله عليه وسلم او جابر بن عبد الله؟ الحديث يحتمل الاثنين. يعني من الذي انبنى في ثوب؟ يعني ايه امنه في ثوب؟ يعني وقف يصلي بنا اماما في ثوب ايه؟ في ثوب واحد، وهو الواحد كان بيلبس كان ثوب اثنين زي ما هو واحد زبر رداء بالك، لابد ان ما تلبس عليك الحكم، ان الناس في القديم كانوا يلبسون ازار ورداء يسمونه الازار اللي هي القطعه التي تصل اسفل البدن يسمونها ايه؟ ثوب، والقطعه التي توضع على الاكتاف ايضا تسمى ايه؟ ثوب. فهو صلى به اماما في ثوب ايه؟ في ثوب واحد، يعني صلى يستر العوره مستر الى اسفل الركبه فقط. وورد في الحديث فقال تفعل ذلك، كان اصلا جابر بن عبد الله الذي يصلي اماما وكان يضع الثوب الاخر على المشكل، زي الشماعه كده. فقيل له اتفعل ذلك؟ قال افعل ذلك حتى يراني احمق مثله فيقول لي ذلك، يعني بعمل كده حتى يتعلم الذين لا يعرفون انه يجوز الصلاه في ثوب واحد. يجوز الصلاه في ثوب ايه؟ في ثوب واحد. تأتينا مسألة إن شاء الله في درس الصلاة، إزاي هل الصلاة في اللي إحنا سماها مثلا الحملات تجزئ ولا لا؟ مثلا سماها في الصلاة في علاقي تجزئ الصلاة ولا لا؟ تجزئ ولا لا؟ علاقي اللي هي اللي بنام حملات تجزئ ولا لا؟ تجزئ لأن الحواف وعمالة في ثوب واحد، إذا كان هو صلى في ثوب واحد يبقى الصلاة أكيد في الثوب الواحد إيه؟ تجزئ. والصلاة في الفرن للمحملات من باب أولى، لأن كان جاء فترة وقالوا الصلاة في الفرن للمحملات إيه؟ لا تجزئ، غير صحيحة. طالما أن العورة من الصورة ربما من الصورة الصلاة إيه؟ صحيحة بدليل هذا الحديث. حتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان بعد وفاة الرسول بكثير وكان يصلي في الثوب إيه؟ في الثوب الواحد. يدل الظلم كده؟ ما هو جائز، بس احنا نقول هو الارض يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المفروض الانسان يذهب للصلاه في احسن هيئه، لكن احنا نقول افترض ان انت رحت عمره، احنا رحنا عمره مثلا وحدث لنا احنا شخصيا يعني وحدث لنا حدث كبير وبدلنا خالص وحتى يعني فضلت انا شخصيا فضلت بالايه؟ بالازار بس، كنا في عمره. فهل يجوز لو انا ذهبت وصليت كده بس تجزي الصلاه ولا تجزي؟ بس ما فيش بقى واحد يروح قادع وفضل بالبنطلون ويتصدق بالبنطلون؟ لا، هذا ليس من أهل الزينة، هذا ليس من أهل الزينة. الإنسان عليه أن يأخذ زينة عن الرجال، يستر عورته ويذهب للصلاة في أحسن هيئة. أنت إذا ذهبت تقابل ضيفا تتجمل له، فما بالك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يذهب إلى الصلاة في أحسن هيئة. لكن إحنا نقول إن الصلاة في ثوب واحد، الصلاة والأهداف مكشوفة، تجزي عند الإيه؟ عند الحاجة. لو احتاج الإنسان لذلك الصلاة هي صحيحة ومزينة، لكن ليس هو الأفضل وليس هو الكمال. ففي فرق بين الإجزاء الحد الأدنى يعني والأفضل والكمال. ثم أمنا في فاب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفلب الماء على رأسه ثلاثا. في الفائدة الأساسية من هذا الحديث إن الإنسان يسن له أن يغتسل في غسل الجنابة وغسل في ماء غسل الجنابة وماء الوضوء. لكن كما قال الشيخ رحمه الله في الشرح قال وليس ذلك على سبيل التحديد، يعني مش لازم ان الواحد لما يجي يغتسل يعاير يجيب اربع امداد صح ويغتسل والا كده يبقى ايه ما ينفعش غسل. لا، بيقول وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفه، وذلك والله اعلم لاختلاف الاوقات والحالات لقله الماء وكثرته والسخط والحضر. لكن المقصود اساسا انه يستحب الانسان وينبغي الانسان ان لا يسرف في استعمال الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمد ويغتسل بايه؟ ويغتسل بصاع، لكن لا يشترط ان لازم صاع بس، لا يجزى اكثر من ايه؟ من صاع. طبعا كما قلنا من العلماء المشايخ يقولون اصلا المد الصاع لا يغسل يديه اصلا، يعني ممكن واحد يغسل يديه بايه؟ بصاع، ده بس غسل الايه؟ بس اليد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزدنا علما ورحمه الله صلى الله عليه وسلم. عادةً إن شاء الله الباب جاي يكون سبعة كلهم. عادةً الأمر بالنسبة لما انتشر الكلام في عدم جواز الصلاة في